الله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على التعامل مع المرأة الناشز وهي التي تتعالى على زوجها، وأنه يتعامل معها بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب. وتبينا معنى الضرب، وهو المراد به التأديب للإلام والتشفي، فلا يضر بالمرأة وإنما ينبهها إلى غلطها ومقت الزوج بما هي عليه من تصرفات وأحوال. ثم ذكر المولى جل وعلا حالا أخرى من النزاع بين الزوجين، يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه الحال هي خلاف من الطرفين، نزاع وقع بين الرجل والمرأة ولا يدرى أيهما المحق، كل يدعي أنه هو المحق وأن صاحبه هو الذي وجد منه التقصير والمخالفة. وإن خفتم شقاق بينهما أي شقاقا يحصل بين الرجل والمرأة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ينتخب رجل من جهة عائلة الزوج ورجل من أقارب المرأة أو من يرشحه أهلها أو من ترشحه، لأجل النظر فيما يحصل بينهما من خصام ونزاع. وينظران في حالهما وما هو الأصلح من أمرهما، هل يبقيان على ما هما عليه أو يفرق بينهما، ويكون الحكمان وكيلين للزوجين. فيراهما التفريق او الابقاء، فان رأوا ان يفرق بينهما فرقوا، وان رأوا ان يبقوهما على ما هما عليه ابقياهما على ما هما عليه، وان رأوا من احدهما انه محق والاخر مبطل بيّنوا ذلك وألزموا المبطل بأداء ما عليه من حقوق. يقول العلماء رحمهم الله: إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع المظالم أو ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطارت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. وتشوف الشارع إلى التوفيق، ولهذا قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي أنه يسعى دائما إلى الإصلاح، وإذا اصطلح فإن هذا يتفاءل به أن يوفق الله جل وعلا فيما بين الرجل والمرأة. وكأنه أخذ الفقهاء من هذا أن على الحكمين أن يسعيا إلى الإصلاح حتى ينفذ طريق الإصلاح، فلا يكون من أول الأمر هذان لا يصلحان يفرق بينهما ونرتاح، وإنما يجتهدا في التوفيق بينهما ويبحث عن المداخل والمخارج التي توصل إلى استقامة حال الزوجين، لأن الإسلام يريد دائما لبيت الزوجية الهدوء والانضمام والسكينة والاستماع والألفة. ورد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال: أمر الله عز وجل أن يبعث رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها من النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرضى ولا يرث الكاره الراضي. هذا هو رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجاء في قصة وقعت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. وجاء أن في قصة هذه القضية أن عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تزوج فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة، فقالت عتبة: تصير إلي وأنفق عليك، يعني تأتيني في بيتي وتكون النفقة علي لك، لأنها بنت ثراء وجاه. فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ فقال عقيل: على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها فجاءت إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فذكرت له ذلك، فضحك عثمان وأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لأفرقن بينهما، فقال معاوية رضي الله عنه ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد أغلق عليهما أبوابهما فرجعا، يعني حلت المشكلة. هذه المرأة صارت تفتخر بحسبها وتفتخر بأهلها، وأبوها وأمها ممن مات على الكفر، فلما سألت زوجها أين هم قال على يسارك إذا دخلت النار، وهو بهذا يرد عليها ردا قويا عنيفا، فلم تتحمل هذا الموقف وغضبت غضبا شديدا وذهبت إلى الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، فبعث الحكمين. فلما ذهب الحكمان وكان كل واحد له وجهة نظر، أحدهم يرى التفريق والآخر يرى الجمع، لما وصلوا إلى البيت وجدوا البيت مغلق الباب، معنى هذا أنهم في هدوء وسلام وأمان، فرجعا ولم يتدخلا في الموضوع لأن القضية قد حلت وانتهت. وهكذا ينبغي أن تكون حال الحكم إذا رأى أن الأمور تنحل من دون تدخله فإنه لا يتدخل، لأن بعض التدخلات تزيد في المشكلة وتعقد الأمور. فرضي الله عن الجميع. يقول إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرق بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا، يعني أنهم إذا أرادوا أن يفرقوا بينهم بالفسق فلهم ذلك، إن أرادوا أن يفرقوا بينهم بالطلاق فلهم ذلك. كم عدد الطلاق؟ قال الذي يريان مما فيه المصلحة، لكن الطلاق الثلاث ليس فيه مصلحة، إنما هو من طلاق البدعة. ثم قال بعد هذا إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما خبيرا، أي أن الله تبارك وتعالى وهو الذي حكم هذا الحكم وبين هذه المسألة إنما بينها بمقتضى علمه بما فيه مصلحة الناس وخبرته في أحوال الناس، فهذا ليس فيه ضرر ولا غضب على أحد الطرفين، وإنما هو حكم الله والواجب الرجوع إليه. وهكذا جميع أحكام الحكيم جل وعلا فإنها مبنية على العلم والحكمة والخبرة، ولا يصدر شيء من الله تبارك وتعالى إلا وهو لمصلحة الخلق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم ذكر آية عظيمة من الآيات الجامعات، فقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله، وحدوه، أخلصوا له العبادة، لا تعبدوا غيره، لا ملكا من الملائكة ولا نبيا من الأنبياء، ومن باب أولى من دونهم من الناس. فالعبادة يجب أن تكون لله خالصة، ولهذا أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وخلق الإنس والجن. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلقنا لعبادته، وعلى هذا فلا بد أن تكون العبادة لله، لا يشترك معه أحد فيها ولا تصرف عنه إلى غيره. ووصف الله تعالى الشرك في العبادة بأنه ظلم، وأخبر جل وعلا أنه لا يغفر لمن مات ولم يتب، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا فلا يصلح بحال من الأحوال أن يتساهل الناس في هذا الأمر ويصرفوا شيئا من العبادة لغير الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالدعاء عبادة، والاستعانة عبادة، والاستغاثة عبادة، والتوكل عبادة، والرغبة والرهبة عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين. إذا أراد الإنسان أن يذبح ذبيحة يقول بسم الله الله أكبر، ولا يقول بسم فلان. إذا أراد الإنسان أن يصلي يصلي لله، لا يصلي لأجل فلان. إذا أراد أن يتصدق فيتصدق طلبا للثواب من الله، لا ليقول عنه الناس إنه المحسن الكبير. إذن فالشرك والنفاق والرياء مما يتنافى مع التوحيد. وأدق هذه الأمور هو الرياء، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. إنسان قام يصلي لله تعالى، لكن لما رأى أن فلان ينظر إليه حسن صلاته من عجل فلان. الله تبارك وتعالى لا يقبل هذه الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. الله تبارك وتعالى ليس في حاجة لك ولا إلى صلاة، لكنك أنت المحتاج لأن تكون عبادتك صحيحة حتى تحصل على الثواب وتسلم من العقاب. عبادة الله تبارك وتعالى يجب أن تكون خالصة وصالحة. الخالصة هي التي يقصد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة، لا يقصد بها أي أمر من أمور الدنيا. والصالحة هي التي تكون على وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. إذا نقص الإنسان في عبادة قصر، وإذا زاد فقد ابتدع. ولهذا فإننا في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا أو نافلة نطلب من ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا طريق اليهود ولا طريق النصارى، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود ومن شبههم ممن يعلم ولا يعمل، ولا الضالين وهم النصارى ومن شابههم ممن يعبد الله على جهاله. فالإنسان الذي عنده علم ولا يعمل به فيه شبه من اليهود، والله تعالى وصفهم بالحمار الذي يحمل الكتب. اليهود مثل الحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فاليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة يشبهون الحمير التي تحمل كتب لا تستفيد منها، عندهم علم لكنهم لا يعملون به. وكذلك من كان مثلهم من هذه الأمة ممن عنده علم ويعرف الحلال والحرام ويرتكب المحرم ويترك الواجب، فهذا فيه شبه باليهود. والذي يجتهد في العبادة على غير منهج محمد صلى الله عليه وسلم هذا يشبه النصارى، وهذا يندرج تحته كثير من أهل الضلال في هذا الزمن من أهل البدع والمحدثات الذين يجتهدون في العبادة على غير صواب. يصوم النهار ويقوم الليل ويعمل ويجتهد ويدعو لكنه على خلاف المنهج الصحيح الذي رسمه وبينه محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل البدع والضلالات الذين زادوا في الدين ما ليس منه يندرجون تحت هذا المعنى، ونحن نطلب من ربنا في كل ركعة أن يباعد بيننا وبينهم. إذن العبادة لا بد فيها من توفر شرطين قد ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا أصوبه وأخلصه، أن يكون خالصا صوابا. فالخالص هو الذي لله وحده، والصواب هو ما كان على هدي محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. إذن المطلوب من العبد أن يعبد الله تعالى ولا يشرك به شيئا. ولهذا خلق، لم يخلق لأجل أن يكون تاجرا ولا وجيها ولا نسيبا ولا زعيما ولا صاحب منصب ولا ليكون جميل الخلقة، وإنما خلق ليكون عابدا لله تعالى، ليعمر هذه الأرض بعبادة الله تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على العبد أنه لا يكلفه من العبادة ما لا يطيق أو ما يشق، وإنما كلفه من العبادة ما يكون فيه راحة له ومتعة ولذة وأنس بمناجاة ربه وحسن التعامل معه. وهذه العبادة تدخل في كل الأعمال والأقوال التي يكون فيها قربة لله، وسأضرب مثال بسيط. إنسان نام مبكرا لأجل أن يتقوى على القيام آخر الليل وحضور صلاة الفجر، وآخر أخوه أو زميله نام معه مبكرا لأجل أن يشبع نوما، أحدهما مثاب على عمله والآخر لا ثواب له. الذي نام لأجل أن يتعبد آخر الليل ويتقوى بهذه النية صار نومه عبادة، والآخر صار نومه عادة. وعلى ذلك فقس جميع الأمور. فينبغي للإنسان إذا هم بأي أمر أن يبحث عن وجوه التقرب إلى الله به لأجل أن يكون عمله فيه ثواب وفيه مصلحة له. الإنسان الذي يأكل لأجل أن يتقوى على الصيام ويقدر على التعبد أثناء النهار فيجتهد في أكلة السحر ويشرب ويطعم، هذا مثاب على الأكل. وزميله الآخر أكل مثله لكن لا يريد الصيام ولا يريد التقوي على عبادة يقوم بها، فكل منهما قد ملأ بطنه لكن أحدهما حصل على ثواب والآخر لم يحصل. فليست العبادة محصورة في الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل هي تدخل في كل ما يعرض للناس في هذه الحياة. ولهذا فإن المولى جل وعلا قارن بعبادته أمورا أخرى، يقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وبالوالدين إحسانا قرن عبادة الله بالإحسان للوالدين، أي احسنوا لوالديك. ولكن ليست جملة وبالوالدين إحسانا مثل جملة احسنوا لوالديك، بل إن وبالوالدين إحسانا أبلغ وأشمل، لأن المراد هو الإحسان للوالدين إحسانا مستمرا غير محدود، إحسانا دائما غير منقطع. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، مرة أو مرتين أو ثلاث أو عشر أو مئة أو ألف، لا، مستمر. الإحسان للوالدين مستمر وليس محدد لوقت الحاجة، بل ينبغي أن يكون في كل وقت. وهذا من بلاغة وإعجاز كلام الله تبارك وتعالى، فإنه لو قال وأحسنوا إلى الوالدين لتحقق المعنى المراد بالإحسان مرة، لكن هنا لا يتحقق، بل لابد أن يكون الإحسان دائما ومستمرا. وجاء قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مثل هذا، وفصل ذلك المولى جل وعلا بقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إما يبلغن عندك الكبر، كلمة يبلغن عندك الكبر تشعر بأنهم في حاجة إليك، فهم عندك ولست عندهم، وهذه تنبه إلى معنى آخر وهو أن الولد صار كبيرا وصار عنده مسؤوليات، والأب والأم